كتب عليهم هذا القصص لازم يفهموا يؤمنون. إذا كانت الذين آمنوا التكذيب على الإيمان نعم وزيادة. قول الله تعالى ويستحيي نساءهم ما معناها أحمد؟ يعني يستحيي حياته أو يجدد فيهم الحياة؟ أصلاً محيا. وأيضا ما حد يقدر على تجديد الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. إذا يستحيي أن يستبدي حياتنا وليس يجدد. أي جملة يذبح ويستحيي وش يقول؟ ما تقول الجملة محلة من الأعراب؟ حلمي تقرأ الآية يعني نحن ما نوافق على ما يجب كله قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الإرادة هنا ثلاث إنسان كونية ولا شرعية؟ الإرادة كونية وش الدليل؟ كيف تحكم بما لا تعلم سببه؟ طيب المراد الشرعية لا مراد في المحبة. المراد المرادفة؟ نعم للمشيئة. للمشيئة زين. وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما؟ الحكم الشرعي ولا الحكم القدري؟ القدري. وهذه متعلقة بالحكم القدر. نريد أن نمن على الذين مفهوم الإيمان. طيب إذا الفرق من ناحيتين، الناحية الأولى من ناحية الإيمان والثانية من ناحية المتعلق. فالإرادة الكونية مرادفة للمسيح والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟ المحبة. والثاني من جهة المتعلق الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية. فالله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا؟ شرعا. واضح؟ طيب قوله ونجعلهم أئمة من نفس العلم لحد الأمس. نعم أئمة الخير وهنا أمراد أئمة أئمة الخير لأن الإيمان كل من يقتدى به. قوله ونجعلهم الوارثين. الوارثين لمن؟ ماهر إبراهيم وجميع قال الله تعالى وأورثناها بني إسرائيل وأورثناها بني إسرائيل. طيب نرجع الآن إلى الفوائد. من بني إسرائيل لكن في الوقت ما علمنا أحد أكبر في مصر كل من عليهم بالهجاب ولهذا جاء في الفعل المضارع يريد أن في المستقبل يريد أن من عليهم في المستقبل ما جاء منه يؤمن عليهم بالإيمان والإمامة وإرثاء يا هؤلاء. في هذه الآيات الكريمة أولا بيان عظم القرآن وعلوه وذلك عن طريق الإشارة إليه بالبعد تلك آيات. ثانيا ان هذا القران مكتوب لقوله الكتاب والذي نعلم من كتابته ثلاث امور تشير الى المحفوظ والمصاحف والصحف التي بيد الملائكه. طيب ومن الفوائد ايضا ان هذا القران مظهر مبين للأمور بقوله المبين فهو مظهر ومبين للأمور. طيب هل حذف المتعلق المبين يستفاد منه عموم إبانة القرآن بكل شيء ولا لا؟ حذف المتعلق هذا من القواعد التفسيرية. أما حذف المتعلق يفيد العموم ووجدك عائلا فأغنى ما قال فأغناك لأن الله أغناه وأغنى به. وجدك ضالا فهدى ما قال هداك ليش؟ لأن الله هداه وهدى به. نعم. طيب إذن حذف المتعلق في قولها المبين يدل على أنه مبين لكل شيء ويدل لذلك قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واضح؟ إذن أي مشكلة علينا في الدين من نافذة؟ من القرآن. والقرآن يرشدنا إلى الأخذ بالسنة وما أتاكم الرسول فخذوه. وحينئذ لا يبقى في الدنيا مشكلة إلا يجرى حلها في الكتاب وفي السنة. لكن القصور عن فهمها الخطور عن فهمه يكون له سبب إما هو المتبع وإما جهل. إما الإنسان ما أراد الحق يجد هوى ويبحث في الكتاب والسنة لعله يجد ما يبرر ما ذهب إليه. مثلا إنسان يريد أن يبرر الاشتراكية راح يدور بالقرآن والسنة ما يؤيد هذا الرأي ما قصد الحق. ويدل لذلك انه لو وجد في القران والسنه ما يؤيده وما ما يخالفه تركه وطلب غيره. واضح؟ وهكذا ايضا كل هؤلاء الذين يريدون ان يشرعوا قوانين او امور فقهيه او شيء اذا كانوا انما يرجعون الى الكتاب والسنه من اجل ان يبرروا مواقفهم فإذا رأوا ما يخالفها أغمضوا أعينهم وإن رأوا ما يشير إليها ولو لإبطالها نعم فتحوا أعينهم إلى رؤوسهم. هؤلاء الغرض منهم ما يوقفون. لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية قال كلمة مرت علينا من قبل كلمة عظيمة وهي من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. كلمة هذه بحقيقة وزنها ثقيل. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه أمرين: تدبر طلب الهدى، تدبر الفعل طلب الهدى النية الصالحة، طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذا جواب الشر. والشيخ رحمه الله تزن به لأنه في القرآن لا شك في ذلك. إذن القرآن مبين لكل الأمور، إما من القرآن نفسه أو مما يرشد إليه، وذلك بالتحويل على السنة. أحيانا يعترضنا مسائل نبحث عنها في كتب الفقه، فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية وغيرهم لا نجدها، نرجع إلى القرآن والسنة نجدها موجودة، نجدها موجودة وتبين لك وعرف. والكتاب والسنة الرجوع إليهما يفيد الإنسان حقيقة فائدتين عظيمتين: أولا الطمأنينة والاستقرار، لأن اتباع كلام أهل العلم وإن كان الإنسان قد يطمئن إليه بعض الشيء، لكن ما يكون طمأنينة إليه كطمأنينته إذا ما دل عليه الكتاب والسنة. الشيء الثاني أنه يستطيع أن يقنع غيره ويطمئن غيره. صحيح لا؟ لأنك لا قال لك إنسان طيب من يقول هذا حرام؟ حرام لأن الله يقول حرام، أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرام. لكن لو تقول له لأنه في الكتاب الفلاني حرام، الكتاب الفلاني ما الكبر عن وحي. نعم ما إذن الفائدة هذه الطمأنينة وإقناع الغيب الرجوع الكتاب السنة. ولهذا أنا أحب أن يكون دائما رجوعنا إلى الكتاب والسنة، وليس ما وليس معنى ذلك أنني أقول أطرح كلام أهل العلم، لا، كلام أهل العلم مفاتيح لهذه الخزائن. وكم من إنسان ما يهتدي بالكتاب والسنة إلا حيث يدخل ما دخله هؤلاء العلماء. ففرق بين من يقول اتبع الكتاب والسنة واقتدي بكلام أهل العلم بالنسبة لفتح هذه الخزائن الكتاب والسنة، ومن يقول اقتدي بكتاب السنة واطرح كلام أهل العلم ولا تلتفت له ولا تعده شيئا. هذا مو صحيح، لأن بعض الناس الآن ما يرى كلام أهل العلم شيئا إطلاقا ولا يرجع إليه أبدا، وهذا مو صحيح. فدائما الحق يكون بين طرفين، بين طرفين مضطرفين. طيب، إذن القرآن كريم لكل شيء، فيها أيضا دليل على أن القصص يسمى تلاوة. قص الإنسان للقصة يقال تلاها عليه، من قوله تعالى نتلو عليك من نبأ. ومن الفوائد أيضا أهمية قصة موسى مع فرعون، ولهذا تكفل الله تعالى بتلاوتها على نبيه صلى الله عليه وسلم بأهميتها وبيان فوائدها وكفاءتها. وليت أن عندكم وقتا حتى نقول اجمع القصة من جميع أطرافها واستنبط ما فيها من الفوائد. نعم، وهذه الطريقة سلكناها مع طلبة المعهد الثانوي، ثم ندرس الثانوي في المعهد، وطلبنا وكان مقرر عليهم سورة غافر، سورة غافر فيها قصة موسى، وطلبنا منهم استنباط الفوائد منها. لكن لما كان الطلبة نشيطين هم في الوقت الحاضر، يعني هذا يمكن قبل حوالي 20 سنة. إنما على كل حال هذه القصة، قصة موسى وفرعون، من أهم القصص، ولهذا يكرر الله تعالى في القرآن بأساليب مختلفة، وهنا يقول ذلك من نبأ موسى. وفيها أيضا

خالفه النصر البلاء من عند نفسه. نعم. فيه أيضا من فوائد الآية فضائل بني إسرائيل، مناقب بني إسرائيل بقوله ونجعلهم أئمة، نجعلهم أئمة. وهنا قد يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقول هنا ونجعلهم أئمة وفي آيات كثيرة يذم بني إسرائيل، يذم بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى بيّن السبب في جعل هؤلاء الأئمة، فقال تعالى في سورة آل عمران تنزيل السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم حين كانوا متصفين بهذين الوصفين الصبر واليقين كانوا أئمة. وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه الآية جملة فقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لكن لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم وصاروا العكس، نعم، قلدة خاسئين، صاروا قلدة خاسئين. وجاءت الآيات في ذمهم. الآيات لا يكذب بعضها بعضا، ولكن هناك أشياء توجب تقلب أحكام بعض الآيات لوجود لتخلف السبب. ومن فوائد الآية أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار ملكوها من قوله ونجعلهم الوارثين. والوارث يملك ما ورث، لا المالك يملك ما ورث، فهم يجعلهم الله وارثين كامل. ولهذا قال أهل العلم إن الأراضي تملك. ومن فوائد الآية أن الأراضي ليست من الغنائم المحضة، وهنا قال نجعلهم وارثين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل، ولم تحل لأحد قبل. شوفوا هذا الآن، هذا التقرير اللي بقرر، شوفوا هو صحيح ولا مو صحيح. ها؟ أعتقد أنه مو صحيح، لأن الله تعالى ورث بني إسرائيل أرضهم وأموالهم، أرض بني فرعون وأموالهم. قال الله تعالى في سورة الشعراء لا قبل فانتره من جنات وعيون وكنوز ومقام، كنوز في سورة الشعراء وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فالكنوز ما في شكل مقام، ويقول أورثناها بني إسرائيل. فكيف نجيب عن الحديث؟ الجواب أن نقول إن هؤلاء لم يرثوها بالقتال، والغنيمة معروفة أنها أخذت عن طريق قتال الأعداء، هؤلاء ما ورثوها بالقتال، بقوة الله عز وجل التي ليس لهم إليها سبيل. وعلى هذا فلا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. المساكن والأراضي كنوز أيضا، يعني على أنه ليس كنوز. أنا قلت التقرير من الفقرات، هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ نعم الأراضي كنوز، نعم الأراضي كنوز. نعم هم هنا قلنا إن الغنائم الشيء الموجود، الشيء الموجود، ثم إننا أبطلنا هذا وقلنا إن بني إسرائيل أورثوا الأراضي، نعم، وأورثوا الكنوز، والكنوز شيء موجود، ولا لا؟ وأوردنا على هذا الإشكال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. وهات أنك قلت إن الأراضي هم من الغنائم، لكن الكنوز من الغنائم. أجبنا على هذا فقلنا إن ملك بني إسرائيل بأرض آل فرعون وكنوزهم بغير قتال، والغنائم التي تملك هي التي تكون بطريق القتال. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لم تحل لأحد قبل. ثم قال فيما سبق في غنائم لكنها ما تحل للمقاتلين. شأنها أنها تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. ثم إنه إذا كان فيها شيء من الغلول ما تنزل الناس ما تنزل حتى لا يوجد لا يفقد شيء. إذا فقد شيء نزلت النار وأحرقت. مدة درس دقيقة الآن الحكمة منها لأجل قطع التعلق بها نهائيا، لأن هي لو تبقى تداولها الناس بالبيع والشراء والانتفاع وصار ملكه. نعم. لو صحيح هذا مو بعشان، لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أمدها بأشياء لتستعين بها، ولا مانع أن الإنسان الذي يكون أفضل أنه يمد بأشياء ليصل إلى الفضيلة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك ويستغفر الله سبحانه وتعالى؟ ونحن أيضا مأمورون بأن نصلي عليه، مع أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلا يلزم من الوصول إلى الكمال أن لا يكون أن لا يسعى الإنسان بأسبابه. النبي علم الشيء. نعم. رأى ضعفنا وعلم. أي هذا وحتى الرسول قال جاء على رزقي فقد لرزقهم لأجل يعيننا على هذا. يعني عبد ما ذكر الإمام الرائي قصة اللي أدوة الغلول. بس المشكل إبراهيم يقول كيف إنه يحل لنا وحنا أفضل منه؟ لماذا لا يوكل الأمر إلى يعني مناقبنا وفضائلنا؟ نقول هذا من نعمة الله، من تمام نعمة الله أن نصل إلى درجة الكمال بهذه الحل هذه المغانم لأجل نستعين بها. طيب فيها أيضا من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أن التمكين في الأرض، تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه، لقوله ونمكن لهم في الأرض. قل لا، إن هذا من جملة معنى الله على بني إسرائيل أن مكنهم في الأرض. فكون الإنسان يمكن له في الأرض سواء كان هذا التمكين عن طريق السلطة، سلطة السلطان، أو عن طريق سلطة القرآن. لاحظوا يا جماعة أن التمكين في الأرض مو معنى من وحده أن الإنسان يحكم الناس ويكون سلطان عليهم، لا، بل من التمكين في الأرض إن الله يمكن له حتى يكون لقوله سلطان على المؤمنين. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية مكن له في الأرض ولا لا؟ مكن لهم في الأرض أعظم من تمكين الولاة في وقته. تمكين الولاة في وقته انقضى في موته، لكن تمكين الله لهذا الرجل حتى كان قوله معتبرا بين الناس باقي إلى الآن. فإذا التمكين في الأرض وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه تمكين السلطان ينبغي أن نقول وتمكين القرآن، بمعنى أن من قام بالحق فإنه يكون لقوله سلطان وقوة. وهذا أيضا جاء بالحديث شاهدا له بأن الله تعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض، وضع له القبول في الأرض، بمعنى أنه يكون له قبول ولقوله مثال. هذه من تمكين الله تعالى في الأرض. ومن فوائد الآية أيضا زمن القطة ذكرناه، لكن قوله نور فرعون هذا من جملة الأمثلة على قدرة الله عز وجل. من فوائدها أن فرعون وقومه كانوا يحذرون من بني إسرائيل، فأراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون. وهنا إشكال، كيف أراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون مع أنهم هلكوا؟ أراهم لما قال مثل ما لا إله إلا الله فرعون. نعم. وهامان وجنوده. جنود الله الغرب كلهم. مين كذا؟ أقول من غرق من غرق ما عرف الله. عرف لما غرق وجنها يعني. الواحد كل شخص عرف لأن بنو إسرائيل قد انتهى. يعني عند خروج روح مثلاً. ها؟ في آخر لحظة. في آخر لحظة عرف. مصل من إسرائيل. إيه. هذا هو الأقوى. وبعضهم كان أن نريد فرعون جنود ما كانوا يحذرون، منذ المراد الهلاك، المراد بما كانوا يحذرون منازعة آل فرعون. فإن بني إسرائيل لما بعث موسى استقوا، وقصة السحرة واضحة فيه، لما اجتمعوا واجتمع الناس في يوم عيدهم وفي الضحى في رابعة النهار، وصارت الهزيمة على من؟ على آل فرعون، على آل فرعون الهزيمة، على آل فرعون هزموا حسا ومعنى، ولا لا؟ هزموا حسا بأن عصا موسى صلى الله عليه وسلم جعلت تلقف ما فيهم، وهزموا معنى بأن السحرة أنفسهم آمنوا وصرحوا للملأ بأن فرعون هو الذي أكرههم على السحر، مبين أن الرب الحقيقي هو رب موسى وهارون سبحانه وتعالى. هذه هزيمة معنوية بالإضافة إلى الهزيمة الحسية. أليست هذه تغيظ آل فرعون؟ تغيظ فرعون وهامان وجنوده غيظا عظيما. وإذا يمكن أن نجيب عن هذا بجواب، أحدهما ما ذكرتم أن كل واحد في آخر لحظة من حياته يتبين لهم أنه خاص، وأما بني إسرائيل هم الغالبون، هم الغالبون. والثاني أن نقول إن الله تعالى أراهم منازعة بني إسرائيل لهم وظهور بني إسرائيل عليهم في ذلك المجمع العظيم. موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم العيد، يتزين الناس به، وأن يحشر الناس يجمعون ضحى في رابعة النهار. نعم، هذا الموعد الذي من موسى هو الذي اقترحه، موسى هو الذي اقترحه لأنه واثق عليه الصلاة والسلام بأن الله سينصره. حصل هذا الاجتماع في هذا اليوم، وصار في الحقيقة يوم عيد لبني إسرائيل، نعم، ويوم شر وسوء لفرعون، نظير ما قال أبو جهل إننا ما نرجع حتى نصل إلى بدر، ننحر الجزور ونسقي الخمور، وتعجب علينا الخيان، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. صحيح الحقيقة سمعت العرب والعجم أيضا بهذه الغزوة، لكن كانوا تغني عليهم الخيان ولا يغني لهم ولا عليهم؟ عليهم الحقيقة. صار لهم سمعوا ما به ظهور عورهم وظهور والعياذ بالله جبروتهم، حتى أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين بهذه الأيام. فإنا لجميع حاضرون. نعم. فإنا لجميع حاضرون. نعم. حصل خوف. إيه. هذا يؤيد الوجه الثاني. ترى ما في مانع اننا لو كنا نمشي شوي ولا محمد؟ نعم، المهم الفائده. أن الجاع يكون بمعنى التفكير لا يكون وليس بمعنى الخلق فقط ما جعلهم عليهم جينا الجعل له معاني متعددة. الجعل هو كل معاني تعود إلى التفسير الحقيقة، كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود إلى التفسير، لكن التفسير تفسير المعلوم موجودا الحين. الوحي في اللغة الإعلام بسرعة الوقفة، ومن قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ويطلق على معان متعددة منها الوحي الشرعي وهو وحي النبوة أو الرسالة، ووحي الإلهام وهو ما يقيه الله تبارك وتعالى في نفس الموحى إليه، ووحي النوم فإن النوم الرؤيا الصالحة فيه جزء من 46 جزءا من النبوة. ننظر إلى هذه الآية وأوحينا إلى أم موسى عن 40، فإذا وحي النبوة أو الرسالة غير منه لأن الذي أوحي إليها ليس بشرع ترضعه إلى آخره. ثم إن الصحيح أنه لم يبعث أحد من النساء نبيا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. إذن يكون وحي إما إلهام وإما منام، إما إلهاما أو مناما. فالإلهام ليس بشيء غريب، أن تلهم امرأة ما يكون في مصلحتها، فالله تبارك وتعالى ألهم لبني آدم ما فيه مصلحتها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من جبال بيوت إلى آخره. ولهذا قال المؤلف وأوحينا وحي إلهام أو منام، أو هنا بالتنويع، تنويع الخلاف في هذه المسألة. فإن بعضهم يقول إن الوحي وحي إلهام، وبعضهم يقول إن الوحي وحي منام. والمهم أنه ليس وحي رسالة أو نبوة. وقوله إلى أم موسى لأن التي ولدت، وهذا هو الأصل في الأم، من أمهاتهم إلا اللائي ولدنه. وأما الأم من الرضاعة فلا تذكر مطلقة وإنما تذكر مقيدة، ولهذا قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالأم من الرضاعة لا تدخل في مطلق الأم، فلا بد أن تكون مقيدة. عثمان يا غني مش كلمة عند الإبلاغ. طيب، وإنما قررت هذا ليتبين أن قوله تعالى وأمهات نسائكم المراد بها الأم التي ولدت هي أم الرضاعة. قال إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته. من هو المولود المذكور؟ إذا تقول وهو المولود المذكور أين كيف الآية؟ طيب، وهو المولود المذكور لأنه ما من أم إلا ولها إلا هو ولها وله. وقوله ولم يشعر بولادته غير أخته، هذا من الأقوال الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب، لأن ما الذي أدرانا أنه لم يشعر به إلا أمه؟ ما عندنا أحد يدلنا على هذا. نعم. وقوله أم أربعينه أم هذه تفسيرية، وضابط التفسيرية التي تقع ضابط ما فيه معنى القول دون حروفه. كل أم إذا وقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية. أوحينا إليه إلى أم موسى أم أرضوي، ومثل قوله تعالى وأوحينا إليه أم اسمع الفلك. أم أرضوي فإذا خفت عليه، وهذا دليل لو إذا خفت عليه أن هناك خوف، أن هناك خوفا من آل فرعون وأنهم يلتقطون الأولاد، ولهذا قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم، فسره بقوله البحر، ثم فسر البحر بقوله أيني. فاليم هو البحر كما قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، يعني البحر. والمراد بالبحر هنا النيل، وسمي بحرا وإن كان نهرا لكثرته واتساعه. فأتيه في اليم ولا تخافي، نعم قول فإذا خفت هذا فعل الشرط، وجواب الشرط ألقيه في اليم وهو من الغرائب. أما من يخاف عليه يلقى فيما فيه هلاكه، لأن إلقاءه في البحر مش معناه استعجال الهلاك له، لأن المعروف أنه يموت إذا وقع في البحر. وهذا من آيات الله عز وجل أن يكون موسى يلقى في مكان الخوف فلا يموت، ثم يعيش بين أحفاد فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. هذه من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله إذا حمل أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر ولا يكون لها تأثير، وأن قدرة الله فوق الأسباب. ولهذا النار محرقة بلا شك وصارت على إبراهيم بردا وسلاما. إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. إيش تخافي؟ قال المؤلف غرقه، فمفعول تخافي محذوف، قدره بقوله غرقك وهو واضح. ولا تحزني لفراقه، قال لفراقه لأن الحزن يكون في الماضي والخوف في المستقبل. فما أهم الإنسان فإن كان مستقبلا فهو خوف، وإن كان ماضيا فهو حزن. هنا قال لها الله لها لا تخافي ولا تحزني، فإن الأمر سيكون على خلاف ما توقعت. ولهذا قال فالسائل إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه، ما قال نرد، لتكون الجملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. وقول إنا لضمير الجمع للتعظيم، وقوله رادوه إليك أي مرجعوه. ولم يبين الله تبارك وتعالى المدة التي تكتبه فيها، ولكن الظاهر أنها ليست بعيدة ما سيأتي في آخر القصة. وقوله وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارة فوق البشارة الأولى، وهو أن يكون هذا المولود من المرسلين، أي ممن أرسلهم الله تبارك وتعالى وأقدمهم بالرسالة. هذه الآية فيها أمر وفيها نهي، أو نهي فيها أمران ونهيان وبشارتان. قول أمران ونهيان وبشارتان. الأمران قوله أرضعي وألقي، والنهيان لا تخافي ولا تحزن، والبشارتان ردوه إليك وجعلوه من الشيء. فأرضعته ثلاثة أشهر لا يبكي، وخافت عليه فوضعته في تابوت مقلم بالقار من داخل ممهد له فيه، وألقته في بحر النيل ليلا. قوله أرضعته ثلاثة أشهر ما في الآية ما يدل عليه، إنما لا شك أنها امتثلت أمر الله أرضعته، ولما قد عليه ألقته. وقول المؤلف إنها ألقت وضعته في تابوت، من أخذه؟ من آية الأخرى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، وهذا من أرشاد الله تبارك وتعالى له، لأنه ما أمرها أن تلقيه سلا في البحر، وإنما أمرها أن تلقيه في تابوت ليكون حفظا له. والتابوت يكون من الخشب، والخشب عادة يطفي على الماء، لا يمكن ينزل، فإذا جعل فيه القار فإنه أيضا يمنع من دخول الماء إليه، لأنه ربما إذا دخل الماء إليه وتسلل في الخشب يثقل ثم يغيظ. قال وأما قوله ألقته في بحر النيل ليلا، من أخذ قوله ليلا؟ ربما يؤخذ من قوله فيما بعد وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أنها ألقته في الليل ثم جعلت توسوس فيه وتهتم له حتى كانت لا تفكر في غيره كما سيأتي. ثم إنه أيضا مما يؤيد ذلك أن المرأة قد خافت عليه، وإذا خافت عليه فإنه من المستبعد عادة أن تخرج به نهارا وتلقيه أمام الناس، فلا بد أن يكون ليل. فيكون هذا الحكم بأنه ليلا مأخوذ من الآية ومن العادة، إن هذا لا يكون إلا في الليل. قال فالتقطه بالتابوت صبيحة الليل، قالوا فرعون التقطه ولم يقل أخذه، لأنه أصبح في حكم اللقيط المنبوذ، وأهل العلم يقولون إن اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي فرش يسمى لقيطا، ولهذا قال التقطه ولم يقل أخذه. لماذا؟ لأن اللقيط هو الطفل المنبوذ. هؤلاء أخذها التابوت. وقوله آل فرعون، قال المؤلف أعوانه، آله أي أعوانه، ويحتمل أن آله أي قرابته، يحتمل أن آله قرابته. على كل حال المهم أنه أخذه من ينتسب إلى فرعون وهو الملك. لا لا، حتى الانتقاد في انتقاد، لأن الملتقط الذي يفقد اللقيط المنبوذ مثل الشارع أو المنبوذ المسجد يريد أخذه، لكن هو قد يشعر بأنه شيء ظفر به، شيء ظفر به، لكن إنما العلماء يقولون أن الالتقاط يكون في الطفل المنبوذ. قال آل فرعون فوضعوه بين يديه، يضعوه بين يديه أي بين يدي فرعون، وكانوا لا يشعرون بالذي فيه، وربما يظنون أن من الذي فيه مال من الأموال، وفتح وأخرج موسى منه أو وأخرج وهو وهو يمس من إبهامه لبنا. ها المجنون منين علم عنه كونه يمس من إبهامه لبنا؟ معناه يرجع نفسه من نفسه. إننا لا شك أنه مرتبط كالعادة بأن الشيء المغلق الإنسان لا بد أن يفتحه وينظر ما فيه، وأما كونه يمس من إبهامه لبنا فهذا من الأمور الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. إن لم نقل بأنها تكذب لأن هذا بعيد من العادة. وقوله ليكون لهم في عاقبة الأمر، ليكون الضمير يعود على من؟ على موسى. ولهم الضمير يعود على آل فرعون، ويدخل في آل فرعون فرعون نفسه. وقوله ليكون، قال المؤلف في عاقبة الأمر إشارة إلى أن اللام هنا في العاقبة وليست بالتعريف، لأنهم لو شعروا بأنه يكون لهم عدوا وحزنا كفروا، ولكن العاقبة أنه كان كذلك. وما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله من أن اللام هنا للتعليل باعتبار علم الله، باعتبار علم الله له وجه، يعني فالتقطه آل فرعون ليكون ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا في علم الله، وليست تعليما للالتقاط. هذا له وجه، لكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف وغيره من أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليم. طيب، اللام التي تدخل على الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين: زائدة وغير زائدة. والزائدة تكون للتعليم وتكون للعاقبة وتكون لتأكيد النفي. غير الزائدة، الزائدة هي التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، الزائدة التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فإن اللام هنا زائدة لأنك لو حركتها وقدرت أن إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله أن يتم الكلام. لا تم يتم الكلام. واللام غير الزائدة تكون للتعليل، تكون للتعليل، مثل حضرت لأتعلم، أي من أجل أن أتعلم. وتكون لتأكيد النفي، مثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. ولهذا يسميها النحويون يسمونها لام الجحود، يعني النفي، فهي لتأكيد النفي. والثالثة تكون العاقبة مثل هذه الآية ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم بعد كانت مضارعا كانت أو فعلا ماضيا. وقوله يكون لهم عدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعجل نساءهم، هذا فيه نظر، بل الظاهر أنه عدو لما يحصل على يديه من الأضرار البالغة لآل فرعون، وحزنا لأنه سوف يخذله بما يظهر له من الانتصارات العظيمة. وأبلغها متى؟ حين انتصر يوم الدين، فإن انتصر عليهم انتصارا بالغا باهرا، وحصل لهم بهذا من الحزن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولم نعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم قتل رجال آل فرعون، ها؟ ولا أنه استعبد نساء، وإنما المعروف أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم بفعله. وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي لها كانت المصدر، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه فأحزنه. هل هو في الشيء؟ فيه ما تقوله؟ نعم. طيب حزن من قوة في قراءة سبعية ولا أقول شاذة؟ سبعية، لأن قال المؤلف أنه إذا قال في قراءة يعني سبعية، وإذا قال قرئ الشاذ. قال بضم الحاء وسكون الزاي ليكون لهم عدوا وحزنا. حزن وحزن معناهما واحد، وهما لغتان في المصدر. من يقول من حزن كأحزن، حزنه كأحزنه. شو حزنه كأحزنه؟ يعني أن حزن الذي ليس مزيد بالهمزة مثل أحزنه المزيد بالهمزة من حيث التعب، من حيث التعب. وقوله بمعنى اسم الفاعل هنا، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل. ما معنى بمعنى اسم الفاعل؟ يعني بمعنى حازم أي محزن. لماذا أوله المؤلف إلى هذا؟ لأن الحزن شعور في النفس. وموسى صلى الله عليه وسلم هل يكون شعورا في أنفسهم؟ لا، لكنه مدخل لهذا الشعور وهو الحزن في أنفسهم. وعلى هذا فيكون حزنا بمعنى حازنا. تباركنا جماعة. يأتي مصدر دائما بمعنى اسم الفاعل، ودائما بمعنى اسم المفعول. فيقال فلان عدل الزرع، عدل الزرع. ويقال فيه، ويقال أيضا فلان ثقة، وعدل ورضا وثقة مصادر بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل. عادل ورضا بمعنى مرض، وثقة بمعنى موثوق، بمعنى اسم الفاعل اسم الفاعل. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا مصدر بمعنى اسم المفعول. فالتقطه ان يكون لهم عدوا وحزنا. ما هو العدو؟ العدو عند الفقهاء حدوه بتعريف يوفق الفقهاء، فقالوا ان العدو من صرفه مساءة شخص او غمه فرحه. وعدو كل انسان يصرفه ان تساء ويحزنه ان تصر فهو عدو، وكل انسان يصره ان تصر ويحزنه ان تحزن فهو ولي، لان الولي ضده العدو ضده الولي. قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الجمله هذه تعليم بقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، كانه قيل لماذا يكون لهم عدوا وحزنا؟ تبين ان السبب في ذلك هو خطا هؤلاء فرعون الملك، هامان وزير، جنودهما اتباعهما الذين يمتثلون بامرهما. وأصل الجنود جمع جند، والجند هم أنصار الإنسان. ويقول كانوا خاطئين من الخطيئة أو عاصين فعوقبوا على يديه. الخاطئ والمخطئ ما الفرق بينهما؟ اسمعين شكرا الفرق بين الخاطئ والمكسر. يعني من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ، ومن أتى غير متعمد فهو مخطئ. ولذلك الخاطئ معذب والمخطئ غير معذب. قال الله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. كذا. والمخطئ ليس عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعل الخاطئ، الفعل من خاطئ خطيئة، ومن أخطأ مخطئ. هذا الفرق. إذن هذا قوله تعالى: خاطئين أي واقعين في الخطأ عن عمد وقصد. ولهذا قال المؤلف: أي عاصين فعوقبوا على يديه. وقالت امرأة فرعون وقد هم مع أعوانه بقتله، أي بقتل موسى، هو قرة عين لي ولك. هو قرة عين. عندي مكتوبة قرة بالتاء المفتوحة. القاعدة المربوطة، وهي كذلك فيما بقي من الآيات المربوطة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين مربوطة. ولم تأتي مفتوحة إلا في هذا في القرآن، وذكرت في القرآن في موضعين سوى هذا، وكل هذه المربوطة. وإذا قيل ما الفرق، نقول إن هذا يبدع فيه الرسم العثماني، هكذا رسمه الصحابة رضي الله عنهم. وقوله قرة عين، أولا قالت توجه الخطاب إلى من؟ إلى فرعون. قرة حد المؤلف هو ليبين أنه خبر مبتدا محذوف. وقوله قرة عين مأخوذ من القرء أو من القرار، يعني قصدي من هذا أو من هذا، ويصح منهما جميعا. من القر وهو البر، لأن العين إذا بردت فإنها تكون علامة على السرور، ولهذا يقال دمع السرور بارد ودمع الحزن حار. نعم. ويقال يبكي عليه بدمع حار، يعني من الحزن. إذن نقول قرة العين مع كناية عن برودتها، وبرودة العين دليل على الصدور. وقيل إنها من قرة بالمكان، قرة بالمكان وهو القرار وعدم الاضطراب، لأن الإنسان إذا كان خائفا بدأت عينه تجول من هنا ومن هنا. نعم، تشخص وتجول وتلفت. لكن هذا دليل على أنها قارة، لكن قرارها دليل على أنها لم تخف. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قولها لا تقتلوه يدل على أنهم هم بقتله، وإلا لما كان لقولها لا تقتلوه فائدة. وقوله لي ولد وقعت ما توقعت بالنسبة لها، نعم لا شك أنه وقع لها ما توقعت، وصار هذا الولد قرة عين لها ورفعة لها في الدنيا والآخرة. وأما لفرعون فلا، ما صار قرة عين له، بل كان له عدوا وحزنا. ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال قرة عين لي يتقف ولك لا يتقف أيضا يتقفلوا جلة مستأنفة. وهذا في الحقيقة لا التلاعب بالقرآن لا التلاعب، لأنه لو كان كما يقولون لقال الله تعالى تقتلونه، إذ أن حرف النون هنا لا نعلم له سببا سوى النهي، فكيف يفسر كلام الله مثل هذه التفاسير التي الباردة؟ ولكنه ذكرناه لأنه قد قيل به، وإلا فإنه حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن هذا من أبعد ما يكون عن ابن عباس لما فيه من تفكيك الكلام وخنافره وعدم التئام بعضه بذات، ولأن النون في الفعل تقتلون محفوظ ما يدل على أن لا مسلطة عليه. ولكنها هي رضي الله عنها الأملاك العين إما أنها قالت ذلك من باب التهدئة له قرة عين لي ولك لتهدئة وتفرحه، وإما أنها قالت ذلك معتقدة له، ولكن ليس من اعتقد شيئا يكون الأمر على وفاق ما اعتقد، فقد يخلف الله سبحانه وتعالى اعتقاد الإنسان من حكمة يريده، وهذا لا مانع منه أن تقول ذلك معتقدة أنه سيكون قطرة عين له ولها أيضا. ويدل لهذا قولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى للترد، وقوله انفعنا في الخدمة، أو نتخذه ولدا نتبناه. وقد قيل إنه ليس لفرعون من امرأته ولد، فقالت أن نتخذه ولدا، ومعلوم أن بين الأمرين فرقا، فإن انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون عليه كما يحنون على الولد، أليس كذلك؟ فالخادم عند الإنسان يأمر وينهى ولا يكون في قلبه له من الرحمة والرأفة والعطف ما يكون للولد، ولهذا قالت أو نتخذه ولدا، وهذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى. إذن نحن لسنا محرومين من هذا الولد، فإما أن نتخذه خادما ننتفع به، وإما أن نتخذه ولدا نفخر به، نعم، ويكون لنا بمرية الولد. هناك احتمال ثالث، نعم، في احتمال ثالث أنه لا أنفعه ولا تفعله، ولكنه لا يمكن أن يقال في هذا السياق، لأنها هي تريد ترغيبهم في إبقائه، والترغيب في الإبقاء لا يكفيه إلا الصفات المرغوبة، وهي أن ينفع أو يتخذ ولدا. قال وهم لا يشعرون، نعم، هم لا يشعرون، هذه الجملة من كلام الله ولا من كلامها هي؟ الظاهر أنها من كلام الله، يعني وهم أي آل فرعون ومنهم المرأة لا يشعرون بعاقبة أمر هذا الولد، لأنهم لو شعروا بعاقبة أمره قبلوا منها نشورتها ولا لا؟ ما قبلوا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى ذلك عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. على إيه؟ يدل على أنه عاقب. يقول دون ذلك يقول أنه ليس له حيث ولد منه، لأنه لو كان لها وقتا قد يتبنى الإنسان زيادة ما دام ما في شيء بين ما نبذل به يقول ربما يكون هذا. نعم، لا بعضهم يقول هم يشعرون آل فرعون آل فرعون يشعرون بما تريده المرأة، وكأن المرأة أذهنها الله عز وجل مآل هذا الرجل وأنه فلا يشعرون، لكن الأقرب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم كلام الله سبحانه وتعالى بعدنا أسنة قبل لا قبل أن تكون طفل ألوان يعني كان قبل موسى على عقيدة فرعون على عقيدة فرعون هو الله ليه فهمه على عقيدة فرعون أو أنه ما أعرف هذا، لكن الظاهر أنها على عقيدة لأنه يعني زوجته ولا بد أن تكون مطيعة له. قال لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه وهذا واضح. ثم قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت في التقاطه فارغا مما سواه لها. أصبح هذا بناء على أنها ألقته ليلا، وتأتي كلمة أصبح بمعنى صار بغض النظر عن سنة، اللغة العربية تأتي أصبح بمعنى صار، وتأتي أصبح بمعنى صار في إصلاح. يقال مثلا صار الماء ثلجا، أصبح الماء ثلجا بمعنى صار. في اللغة العامية الآن دائما يعبرون الناس يقول أصبح كذا وأصبح كذا، يريدون بذلك أنه انتقل إلى هذا، كما أن الإصباح انتقال من الليل إلى النهار. لكن هنا ليس ببعيد أنه في صباح تلك الليل استولى عليها الوساوس والهواجس حتى صار قلبها فارغا من كل شيء، ما تفكر بأي شيء إلا بهذا الولد. وهذا آمي أن المراد بالإصباح هنا الدخول في الصباح أولى من أن نجعله بمعنى صار، لأنكم كما تعلمون الشيء يحزن عليه عند فقده، لكن إذا طال الزمن فإنه قد ينسى، الحوادث تنسيه. الظاهر أن أصبح أي في تلك الليلة أصبح فؤاد، ما هو الفؤاد؟ القلب. إن موسى فارغا يقول مما سواه. أما قول المؤلف مما لما علمت في التقاطه فهذا لا يتعين، لا يتعين من علمت، لأنه مجرد أن ألقته سوف توسوس به. إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي إنها كادت لتبدي به، أي بأن ابنها لولا أربطنا على قلبها إلى آخره. نعم يقول إن كادت، المؤلف أعرب إن مخففة من الثقيلة، وابن مالك يقول خففت إن تقل العمل وتلزم الله إذا ما تهمل، وربما استغنى عنه بدأ ما يتغير، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلقيه غالبا بإن دين وسلم. فالآتي إذا جاري على الواصف بأن كاد ناسخ ولا غير ناسخ؟ ناسخ ناسخ كاد ناسخ. نعم وهنا اللام لتبدي به لازمه ولا جائزه؟ جائزه مين لازمه؟ طيب لو حدثناها، لو حدثناها وقلنا ان كادت تبدي به ما يمكن تكون بمعنى ما، يعني ما كادت تبدي به، يعني إن كل ما فيها إذن أصل اللام وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما سمعناها ينبدأ لام تجب إذا كان حذفها يوقع كل إشكال، يعني إذا حذفتها انكبست بعين الناس، وإذا أوجدتها فإنها لا يكون اشتباه، لأن لام التوكيد ما تكلم عن النفي. فما رأيكم فيها؟ نعم حذف ركعت لكن يجوز لكن يثبت المعنى، لأن إن كادت وتزديدت معناها أنها قرب إبداؤها لذلك، لكن ما كانت تزديدت ومعناها مستحيل. لأن السياق نعم هي جائزة، لأن السياق يدل على المعنى، وهو قوله لولا أربطنا على قلبه، لأن هذه الجملة لا تناسب أن تكون إن نافية، يعني ما كادت تبدي به لولا أربطنا على قلبه، لأن الربط على القلب يقتضي الكتمان ولا البيان؟ يقتضي الكتمان. ولا يصح أن نقول ما كادت تظهره لولا أربطنا، لأن لولا أربطنا يستلزم أن لا تظهر، لا تظهر. فعلى هذا تكون لام هنا جائزة، وهذا جائزة من حيث الصناعة النحوية، أما من حيث التلاوة القرآنية فهي غير جائزة من حيثها. كلام الله لا يمكن يبدل، لا بنقص ولا بزيادة. إن كادت لتبدي به تبدي أي تظهر به أي بموسى، وأما قول المؤلف أي بأنه ابنها فهو بناء منه على أنها وصلت إلى آل فرعون. نعم، ولولا أن الله لقطع على قلبها لقالت هذا ابني، ولا شك أن هذا بعيد من القصة وبعيد من المعنى، ولكنه إن كادت لتبدي به أو لا تظهر بما فعلته به، يعني يتحدث الناس وتقول والله أنا فعلت كذا وفعلت كذا وألقيت ابني في اليم إلى آخره، إلا لا. وإنما قال إن كانت تزيده لأنه معروف أن الإنسان إذا حزن بشيء فإنه يخفف من آلام الحزن على نفسه أن يتحدث به إلى أحد من الناس ممن يتصل به، ولو تجد الإنسان يضيق صدره بالشيء حتى يحدث به، قل لا هذا شيء معلوم. فهو لولا أن الله ربط على قلبها لأبدت ذلك الأمر، ما أسف ذات هذا ابني، أبدت الأمر الذي وقع منه وهو أنها ألقته في تبوت وألقته في اليم. لو فعلت هذا لكان كما يقول الناس يطير الخبر، لأن الخبر مفهوم ما لم يظهر، فإذا ظهر لواحد يطيق أنه يتشعب، فلو أبدته ولو لأقرب الناس إليها لظهر أمر الطفل وعلم به، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها، ولهذا قال لولا أن ربطنا على قلبها بالصبر أو سكناه. الربط على الشيء معناه شد الرباط عليه، شد ربطنا على قلبها أبلغ من أسكننا قلبه، لأن الربط عليه معناه لا يمكن أن يتحرك، فهذا أبلغ. والله تعالى ربط على قلبه بحيث إنها صبرت ولم تحدث أحدا بما ترى. ولكن من الذي وقع؟ قالت لأخته قصي، وقد سبق أن الملك يقول ما اطلع على ولادته سوى أخته، قالت لأخته نعم لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله وجواب لولا دل عليه ما قبلها. نعم، قول ربطنا على قلبها أي شرطناه بالرب المراد به التسكين، وقوله لتكون اللام للتعليل أو المعلل ربطت يعني ربط الله على قلبها لهذه الغاية لتكون من المؤمنين. طيب قوله تكون من المؤمنين ليس مراد الإيمان الجديد لأنه مؤمن بلا شك، وأجل دليل على أن المؤمن أنه امرأة ألقت ابنها في اليم ثقة بإيش؟ بوعد الله عز وجل. ولكن المراد هنا بالإيمان الإيمان الزائد على أصله، الإيمان الزائد يعني التثبيت واليقين لتكون من المؤمنين، وهذا هو الذي يقع. وفي القصة إن شاء الله فوائد عظيمة ومناقب للمؤمنين.